هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر. نجم الفنان الملحن والموزع الموسيقي اشرف ابو زيد، هتعمل اعلان عن والله انا نفسي اعمل اعلان عن ان الناس تبقى مبسوطه وراضيه بالعيشه اللي هي فيها. طبعا هو الرضا ده نسبي عند الناس، يعني في كل واحد بيشوفه بطريقته، بس طبعا يعني الواحد لما بيوصل لحته ان هو راضي باللي هو فيه بيبدا يشعر بالسعاده. فبما ان احنا اليومين دول يعني الكورونا والمشاكل واقتصاديا في الموضوع مش مظبط مع ناس كتير، هتبص تلاقي في اتلاقات كتير بتحصل، وده مخلي الناس مش حاسه بالسعاده. مسافه ما الواحد هيحس بالرضا باللي هو فيه هيحس بالسعادة. هتقنع الناس ازاي بان هم يرضوا او ان هم يقنعوا او ان هم يشعروا بالسعادة؟ والله لو كل واحد بص للإيجابيات اللي عنده في حياته او النعم اللي ربنا مديها له، ما بصش للحاجات اللي مش عنده هيرضى. هتعمل اعلانك اعلان تمثيلي ولا اعلان غنائي؟ بما ان انا يعني ليه علاقه بالفن الموسيقي كده، لا اكيد هعملها حاجه غنائيه اكيد يعني. طب انت اللي هتعمل مزيكته ولا ممكن تستعين بملحن تاني؟ والله ما فيش مشكله، ممكن استعين بملحن تاني لو عنده حاجه حلوه احلى من اللي عندي. طب قول لي مين. ما عنديش مانع. زي مين؟ والله ملحنين كتير حلوين، انا يعني في ملحنين كتير اصحابي انا بحب احساسهم جدا. يعني مثلا انا بحب تامر علي جدا، بحب محمد رحيم جدا، دول ملحنين انا بحب احساسهم جدا. وليد سعد. وهيرضوا بقليلهم يعني في الاعلان ده ولا ايه؟ دي على حسب بقى كل واحد الميزانيه. بس انا خايف عليك. لا دي لا دي لا. طب بمناسبه الميزانيه، التمويل، هل تلجا لاحد المنتجين الغنائيين الكبار مثلا ولا تلجا لمين في موضوع التمويل؟ والله تمويل حاجه زي كده محتاج تمويل دوله، الدوله هي اللي تنور المشروع زي ده عشان الناس تبقى مبسوطه. مين من النجوم اللي تستعين بيهم لبطوله اعلانك ده؟ يعني من الجيل القديم محمد فؤاد ينفع جدا يتكلم في الموضوع ده، من الجيل الجديد في ناس كتير. يعني طبعا انا مش متابع الناس اللي هم الجيل اللي هم على السوشيال ميديا، يعني في ناس طلعت كده بس هم مش بيغنوا زي الناس القديمه، الناس اللي احنا خدنا على الغنى بتاعهم، هم بيغنوا بطريقتهم. يعني ما بفهمش اللي هم بيقدموه بصراحه، يمكن انا سني كبر ولا حاجه، بس هي الفكره بجد لازم الناس تاخد بالها قوي من اللي بيتقدم لها، لان مش كل حاجه بتتقدم حلوه. يعني في اغاني بتفسد طبيعه البشر وفي افلام بتفسد طبيعه البشر. لو اتعرض عليك حد زي حمو بيكا وحسن شاكوش وهم واصلين لشريحه كبيره جدا، ممكن توافق عليهم في الاعلام بتاعك ولا لا؟ حمو بيكا وشاكوش والناس دي كلهم ناس اتحدت وعملت حاجه وربنا اراد ان هم ينجحوا، فمحدش هيقدر يقف قدام نجاحهم. يعني ده رزق بتاع ربنا، ولكن يعني زي ما هم قدروا يوصلوا وقدروا يفرضوا نفسهم ليه؟ لان هم اشتغلوا. لكن اللي انا بعتب عليه الفنانين الكبار اللي لهم احساس ولهم فن بجد وعندهم فكر، هم دول اللي تقاعسوا وما جوش يشتغلوا، عشان كده وصلنا اللي احنا فيه. احنا كفنانين اتدلعنا كتير بصراحه وكنا بناخد فلوس كتير جدا جدا جدا. دلوقتي الموضوع ما بقاش زي الاول لان الانتاج ما بقاش موجود، فطبعا خلى الفنانين تحس بانها مش ساتسفايد، ما بيحسوش ان هم مرضيين. فوصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي بسبب ان الفنانين مش راضيين عن المردود او العائد اللي بيجي لهم، فتقاعسوا عن الشغل. فلما تقاعسوا عن الشغل وصلنا للحظه دي اللي بيشتغلوا بس الناس اللي مش فنانين. حمو بيكا طبعا يعني جميل وكل حاجه وراجل مشهور، بس ما هوش شغل عادي فنان، لا هو مش صوت، واللي بيقدمه يعني حاجه مش اغاني. لو رحنا للاوت دورز بقى بتاعتك والاعلانات اللي في الشوارع وكده، لو اخترت شارع رئيسي معين بتحبه كده تحط فيه اعلانك هيبقى ايه؟ والله يعني هو اكتر حاجه في مصر الناس بتعدي عليها وبتشوف الاعلانات فيها كل 6 اكتوبر. هرشق لي كام اعلان في كام حته وخلاص. أشرف أبو زيد لو عمل إعلان عن أشرف أبو زيد؟ بحاول أكون إنسان. الفنان والموسيقار أشرف أبو زيد، إيه السلوجن أو الجملة المميزة اللي تختم بيها إعلانك عن الرضا؟ الله لو نرضى بس. إيه فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.